إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إلى الكلام عن كيفية طلب العلم، وقد شرعنا في الحديث عن ذلك في الدرس الماضي، وذكرنا أن المؤلف حفظه الله ذكر منهجا لطلب العلم، وهو المنهج المعمول به في بلده، حيث إنهم يقسمون طلاب العلم إلى ثلاث مراحل على سبيل التدرج في طلب العلم. كل مرحلة لها كتب تناسبها في كل علم من العلوم الإسلامية، في العقيدة والقرآن الكريم وعلومه والحديث والفقه وغير ذلك من العلوم كما ذكرنا، ويكون هناك يعني تدرج. طلاب المرحلة الأولى يدرسون كتبا معينة تناسب المبتدئين، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى المرحلة الثانية ثم الثالثة في كل علم من العلوم، ثم بعد ذلك يواصل الحديث عن كيفية طلب العلم، فيتكلم عن أوقات طلب العلم، يعني ما هي الأوقات المناسبة لإلقاء الدروس. فيقول المؤلف حفظه الله: وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رضوان رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا لاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم، وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. فيقول المؤلف حفظه الله تعالى أن كانت عادة العلماء في بلده في المملكة العربية السعودية، كانت عادتهم إلقاء الدروس في جميع الأوقات. يقول: جميع الأوقات كانت عامرة بطلب العلم ومجالس العلم، وخاصة بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، وهذا يعني شهدناه في الفترة التي قضيتها في تلك البلاد المباركة، يعني جلست فيها نحو 8 سنوات. كانت عادة العلماء أنهم يلقون دروسهم بعد صلاة الفجر إلى وقت الضحى، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فكنا نحضر دروسه بعد صلاة الفجر إلى وقت الضحى. وكانت طريقته طريقة معظم يعني العلماء، أنهم كانوا يقسمون هذا الوقت، يعني وقت نحو 2:30 تقريبا، في هذه الحدود، يعني نحو 2:30 تقريبا من الفجر إلى وقت الضحى، يعني وقت الدوام يعني والاتجاه إلى الأعمال وكذا. فكان يقسم يعني هذا الوقت يشرح فيه تقريبا نحو 6 كتب يوميا، كل كتاب في حدود يعني 3/4 ساعة. فكانت يعني هذه طريقته يعني حتى لا يمل الطلاب أو كذا، فكان يقرأ عليه من كل كتاب نحو 3/4 ساعة في كل كتاب إلى نصف ساعة، ما بين 3/4 ساعة إلى نصف ساعة في كل كتاب من الكتب التي يشرحها. وكل يوم له جدول يعني وله دروس، وكان له أيضا بعض الأيام يدرس فيها بعد صلاة المغرب يعني بين المغرب والعشاء في بعض الأيام، وكان يعني بعد صلاة الفجر عشرات الدروس كانت تلقى في المساجد، ولا يزال يعني إلى الآن كل عالم من العلماء في مسجده يلقي دروسه بعد صلاة الفجر، وكذلك الوقت الآخر اللي هو بين المغرب والعشاء أيضا في كثير من المساجد أيضا يوجد بعض العلماء يدرسون في ذلك الوقت. ويعني من أنشط العلماء في التدريس ولا يزال يعني فضيلة الشيخ ابن جبرين، الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى، دروسه يعني كل يوم تقريبا يعني له جدول سبحان الله، يعني كل يوم يشرح تقريبا نحو 15 كتابا في اليوم الواحد، يعني كل يوم بعد صلاة الفجر يشرح نحو يعني 5 كتب تقريبا، وبعدين بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء من كل يوم من أيام الأسبوع، ويتنقل أحيانا يعني بين المساجد، ليست كل دروسه في مسجد واحد، يعني له عدة مساجد يدرس فيها ويقسم عليها دروسه، وكذلك يعني دروس الشيخ ابن فوزان والشيخ البراق عبد الرحمن البراق والشيخ الخضير وعبد الكريم الخضير وآخرون يعني كثيرون من كبار العلماء لهم دروسهم، ولا يزال يعني هؤلاء العلماء الأجلاء لهم دروسهم في تلك الأوقات، الشيخ عبد العزيز الراجحي أيضا وغيرهم من كبار العلماء، فهذه عادتهم، يقول يلقون الدروس بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، يقول ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر. هذا طبعا لمن لا يتعارض ذلك مع أوقات عملهم أو دراستهم، كحال الطلاب مثلا في فترة العطلة الصيفية ونحو ذلك يقيلون قبيل صلاة الظهر. قال وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، يحكي المؤلف يعني أن الدروس كانت تعقد بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، وهذا يعني على زمنه، لأن المؤلف حفظه الله تعالى أدرك يعني زمنا لم ندركه يعني، لكن حاليا كما ذكرنا تتركز يعني الدروس في المملكة يعني بعد الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء في بعض الأحيان. قال وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس، كانوا في أدب جم وفي تقدير يعني عناية واهتمام بهذه الدروس بعزة نفس من الطرفين، يعني الأدب والاحترام والتقدير المتبادل من الطرفين، من جهة احترام العالم لطلابه واحترام الطلاب لمعلمهم على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير والحمد لله رب العالمين. يقول يعني بسبب الجد والمواظبة على حضور الدروس والاستمرار فيها والمداومة أفلحوا بحمد الله تعالى، وصار يعني نتيجة هذه الدروس أنه تخرج منها عدد كبير من أهل العلم. ثم يعني يتساءل المؤلف، يقول هل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات؟ يعني هل يعود طلاب العلم إلى دراسة المختصرات المعتمدة يعني المتون المعتمدة ويتركون الاعتماد على المذكرات التي تدرس في الجامعات. فللأسف الشديد يعني طريقة التدريس في الجامعات أنك يعني تجد أن الاسم يعني في الكليات الشرعية وكذا أنهم يدرسون كتاب كذا وكتاب كذا ويذكرون أسماء كتب عظيمة من كتب العلم، لكن تأتي إلى التطبيق الواقعي فتجد أن هذه الكتب لا تدرس، وإنما كل مدرس يضع مذكرة عبارة عن ملخص لهذه الكتب، وهذا التلخيص يعني ليس شاملا لجميع الكتاب، وإنما يحذف كثيرا من الأبواب، يقول لك هذا الباب ملغى، هذا الباب غير مقرر، هذا الباب كذا، وحتى الأبواب المقررة يعني يشرح بعضا ويترك بعضا وكذا. فكانت المحصلة في الدراسات الجامعية للعلوم الشرعية كانت المحصلة ضعيفة. وكما ذكرت لكم يعني من قبل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان كان يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، رغم أنها جامعة يعني عظيمة وعريقة وكذا، لكن كان غير راض عن حال الطلاب وحال الدراسة فيها. فكان يدرس مرة لطلاب الصف الرابع آخر يعني دفعة قبيل التخرج، وكان بقي على تخرجه من الجامعة يعني شهر تقريبا أو كذا، فقال لهم يعني أتدرون ما هي شهادة الزور؟ فقال له الطلاب يعني ما هي شهادة الزور؟ قال هي تلك الشهادة التي ستحصلون عليها بعد شهر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى يعني شهادة أنهم يعني تخرجوا وصاروا علماء وكذا، لكن في الحقيقة يعني للأسف يعني صار المستوى يعني غير مقبول بسبب يعني ترك الكتب الأصلية يعني التي كان العلماء يدرسونها في المساجد والاعتماد على المذكرات، ثم أيضا الطريقة المتبعة في الجامعات اللي هي طريقة يعني النجاح من 50% وكذا. تجد الطالب يعني حتى هذه المذكرات رغم أنها قد حذف منها الكثير من الأبواب فلا يدرس يعني العلم كاملا، وبالإضافة إلى ذلك تجد الطالب نفسه يختصر هذه المذكرات ويقتصر على بعضها ويدخل الامتحان تكون نصف إجابته صحيحة ونصف إجابته خاطئة، فيجتاز درجة النجاح ويخرج ناجحا. يعني لو درس في الفقه ولا كذا نصف الأحكام يعني تكون معكوسة، الحلال حرام والحرام حلال والواجب محرم والمحرم واجب، المهم نصف الإجابة تطلع صح ويأخذ 50% ويكون ناجحا ويحصل على شهادة أنه صار عالما وكذا. فللأسف يعني دراسة الجامعات لم تعد يعني كما ينبغي، لكن طبعا لا شك يعني أنه لو أن الإنسان درس في جامعة إسلامية وعنده نية يعني صالحة أنه يرغب في الاستفادة والتعلم وطلب العلم الشرعي فاجتهد في الدراسة بغرض التعلم وليس فقط بغرض الحصول على الشهادة، وكان له يعني منهاج في القراءة المستقلة والدراسة على المشايخ في المساجد في خارج أوقات الجامعة وكذا، فإنه إن شاء الله يستفيد طبعا ولا شك. لكن الاقتصار على دراسة الجامعة خاصة لمن كان غرضه الحصول على الشهادة والوظيفة تكون نتائجه غير مرضية. ولذلك للأسف الشديد يعني يوجد في بعض الجامعات الإسلامية وكذا تجد أحيانا طلابا في كلية الشريعة لا يصلون، وطالبات متبرجات غير محجبات، والمدخن يعني البعيد عن العمل بالأحكام الشرعية التي يدرسها، فأصبحت الدراسة وسيلة للوظيفة وعبارة عن شهادة يعني لا علاقة لها بالتطبيق ولا بالواقع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال مثلا في دراسة القراءات والحصول على شهادة في القراءات العشر وكذا، الطلاب لا يقرؤون ختمة كاملة، يدخل المدرس ويعطيهم نبذة كذا ومختصر، يعطيهم مختصرا أحيانا يكون مدرس يعني يقرأ لهم من الكتاب وكذا، فلان يقرأ هكذا وفلان يقرأ هكذا، ومثال للتطبيق وكذا، هذا الطالب يقرأ آية وهذا يقرأ آية وهذا كذا، تجد يعني خلال السنة الدراسية ما قرأ إلا آيات معدودات، وبعدين يأخذ شهادة أنه حصل على يعني إجازة أو شهادة في القراءة العشر، وهو لم يقرأ معظم القرآن، وربما يكون غير حافظ للقرآن أصلا، وإجابته يعني نصفها صواب ونصفها خطأ وكذا، ويحصل على شهادة. وهكذا في جميع يعني التخصصات إلا من رحم الله تعالى. فالمؤلف يعني حفظه الله يتساءل ويقول: هل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة وترك دراسة المذكرات؟ والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه يؤيد ما ذكره المؤلف، فيقول رحمه الله تعالى: يقول هذا صحيح، لأن المذكرات قد يكون واضعها ممن لا يعرف من هذا إلا معرفة سطحية، فتجده يلتم كلمات من هنا وكلمات من هذا وكلمات من هذا، ولا يكون كلاما محررا متناسقا. طبعا حتى الآفة الأكبر أنه حتى بعض المذكرات تكون من وضع الطلاب أنفسهم، يعني أحيانا المدرس نفسه يضع المذكرات، والمدرسون في الجامعات الإسلامية وكذا يتفاوت يعني مقدارهم من جهة يعني الإتقان ومدى التمكن العلمي، أحيانا يكون المدرس نفسه ضعيفا من ناحية العلمية ويضع المذكرة، وأحيانا يضعها الطلاب أنفسهم، يضعون المذكرات ويتداولونها فيما بينهم، ويصور بعضهم من بعض ويعتمدون عليها في المذاكرة ودخول الامتحان. فيقول الشيخ ابن عثيمين أن تجد وضع هذه المذكرة لا يعرف إلا معرفة سطحية، ويلتم كلمات من هذا وكلمات من هذا، ولا يكون كلاما محررا متناسقا. لكن هذه الكتب الأصيلة القديمة محررة ومتناسقة مخدومة، ولذلك يعني فهي التي عليها المعتمد وهي الأساس. لكن للأسف يعني تجد أحيانا غرور من بعض الدارسين في الجامعات الإسلامية رغم يعني الضعف العلمي وكذا، وتجدهم يعرضون عن الكتب الأصلية، يقول لك الكتب المتون والكتب القديمة، يقول لك هذه كتب غير أكاديمية، والدراسة الأكاديمية يعني لابد لها من أسلوب علمي، أسلوب الحديث الأكاديمي وكذا، وأسلوب المطور وكذا. فالتطوير في العلوم الشرعية للأسف يعني جاء بنتيجة عكسية. ثم يوصي المؤلف بالحفظ، ويقول يعني لابد كذلك من الاعتماد على الحفظ وعدم الاقتصار على الفهم، ويقول للأسف يعني صار الطلاب يقولون الفهم الفهم والفهم أهم من الحفظ، حتى صاروا لا حفظ ولا فهم كما يقول المؤلف. فالشيخ عثيمين أيضا يعلق على هذا ويقول: كذلك أيضا الحفظ، أي علم بلا حفظ يزول سريعا. ويعني سابقا كانوا يعيبون علينا ويقولون لا تتعب نفسك، يعني يريد في المدارس والجامعات وكذا، كانوا يقولون لا تتعب نفسك في حفظ المتن، عليك بالفهم. يقول: لكن وجدنا أننا ضائعون إذا لم يكن عندنا حفظ، وما نفعنا الله إلا بما حفظنا من المتون، ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم عظيم. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا تغتر بمن يقول الفهم، ولهذا هؤلاء الدعاء القائلون بالفهم لو سألتهم أو ناقشتهم لوجدتهم ضحلاء ليس عندهم علم، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فيؤكد يعني على أهمية الحفظ، وأن الإنسان يحفظ يعني مختصرا ولو متنا مختصرا في كل يعني علم من العلوم، حتى يرسخ علمه ويكون يعني مستحضرا للمسائل وقت الحاجة إليها. طبعا قبل ذلك حفظ القرآن الكريم وحفظ ما تيسر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يستشهد بها ويستطيع الاستدلال بها عند الحاجة إليها. المؤلف أيضا تكلم عن مسألة الحرص على خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر، سير على منهج السلف. والقصد بالزغل والشوائب والكدر كلها معانيها متقاربة. الزغل هو الشوائب التي تكدر صفاء العلم من جهة العقيدة السلفية الصحيحة والمنهج السلفي الصحيح، فيقول لابد أن يخلو العلم يعني من الشوائب التي تكدر صفاء العقيدة وصفاء المنهج، فلابد لطالب العلم أن يعني يكون على منهاج السلف رضوان الله عليهم، وأن يخلو معلمه وكذا الكتب التي يدرسها مما يشوب المنهج السلفي القويم والمعتقد السلفي الصحيح. طيب، بعد ذلك يقول المؤلف حفظه الله، يقول: وقال الحافظ عثمان بن خرزاد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 82 للهجرة النبوية، يقول رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قال الذهبي: قلت: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيده 200 ويحصل من الدواوين المعتبرة 500، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى، يعني لا يتعب نفسه يعني. فهنا يقول الحافظ عثمان بن خرزاد، وذكر أنه من علماء القرن الثالث الهجري، توفي رحمه الله تعالى 82 رحمه الله تعالى، يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، لابد من 5 صفات يتحلى بها صاحب الحديث يعني طالب الحديث، فإن عدمت واحدة فهي نقص، إذا عدمت صفة من هذه الصفات فهي نقص في طالب العلم. يحتاج إلى عقل جيد، أو الصفة العقل الجيد، والعقل تشمل يعني الحفظ والفهم، يكون عاقلا يعني عنده عقل جيد، أعطاه الله تعالى ملكة وموهبة وقدرة على الحفظ وقدرة أيضا على الفهم الصحيح. قال: ودين، الصفة الثانية يتحلى بالدين، والثالثة الضبط، والضبط يأتي بمعنى ضبط الصدر وضبط الكتاب، ضبط الصدر وضبط الكتاب، فضبط الصدر هو الحفظ أيضا، فيكون تكرارا لما سبق، يعني يكون هناك تداخل من موضوع العقل والضبط، وإن كان يعني بينهما عموم وخصوص من وجه يعني، فالعقل يشمل الحفظ والفهم، والضبط يشمل ضبط الصدر الذي هو الحفظ، ويشمل ضبط الكتاب، يعني إذا كان يقرأ من الكتب يكون صائما لكتبه وعارفا لخطه، ويأمن على كتبه من التغيير والتحريف. قال: وحذاقة بالصناعة، يكون عنده مهارة بالصناعة، والمقصود صناعة الحديث يعني، أو صناعة طلب العلم، يكون عنده يعني دراية وخبرة بكيفية طلب علم الحديث، وكيفية الرواية، وكيفية تلقي علم الحديث والتحديث، يعني كيفية التعلم والتعليم حتى يعرف ما الذي يطلب وما الذي يبدأ به وما الذي يؤخره، ويعرف الكتب المناسبة والمدرس المناسب له وهكذا. قال مع أمانة تعرف منه، لابد أيضا أن يكون أمينا. ثم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يعلق على هذا فيقول: الأمانة جزء من الدين. فهو قال يعني دين وأمانة، فيقول لك يعني هنا الصفات الخمس التي ذكرها ابن خرزاد يعني بعضها يدخل في بعض، فهو ذكر الصفة الثانية الدين والخامسة الأمانة. قالت ما هي الأمانة داخلة في الدين، فاشتراط الدين يغني عن اشتراط الأمانة. والضبط داخل في الحذق، الحذق يدخل فيه الضبط. فإذا نستطيع أن نقتصر الآن على ثلاث صفات، على أساس أنها خمس صفات، منها صفتان تندرجان تحت صفتين أعم منهما، فيصبح الباقي الآن ما هو العقل والحذق والدين. ثم الذهبي زاد على ذلك يعني صفات أخرى، قال لابد من توافرها في طالب العلم. قال: فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا، أو الصفة من الصفات التي زادها التقوى، أن يكون تقيا. وتقوى الله سبحانه وتعالى لها تعريفات، يعني منها أنها الخوف من الله تعالى وفعل الواجبات وترك المحرمات، تعريفاتها كلها تدور حول هذا المعنى، أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي الخوف من الله والمحافظة على فعل الواجبات وترك المحرمات. وأن يكون ذكيا بالذال، بالذال التي هي أخت الدال من الذكاء، من الذكاء الذي هو يعني سرعة الفهم. نحويا لغويا طالب العلم لابد أن يكون عارفا باللغة العربية وعارفا بالنحو. الفرق بين نحويا ولغويا أن النحو هو العلم الذي يتعلق بضبط أواخر الكلم، ضبط أواخر الكلم، فكيف يضبط يعني آخر الكلمة. واللغوي المراد به هنا يعني العلم باللغة بمعنى معاني الألفاظ ومعاني المفردات، فلا تواجهه كلمات غريبة لا يعرف معناها. وأن يكون زكيا هنا بالزاي التي هي أخت الراء، والزكاة بمعنى طهارة النفس، أن يكون زكيا يعني أن يكون طاهر النفس من الصفات الرذيلة. وأن يكون حييا، يكون من أهل الحياء، عنده حياء يمنعه من فعل ما لا يليق ويجعله يتعفف عن كل شيء غير لائق من تصرف أو قول أو فعل. سلفيا يعني أن يكون على معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم وعلى منهاجهم وطريقتهم. ثم قال الذهبي: يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. يقول يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. في الحقيقة طبعا كلمة مجلد يعني لها استعمالات متعددة، يعني كانوا أحيانا يستعملون المجلد بمعنى الكراسة الصغيرة، يعني تكون أحيانا في حدود 20 ورقة أو شيء من هذا القبيل، ولعل هذا هو المراد. يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما علق على قول الذهبي يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال نعزي أنفسنا أن المجلدات عندهم قليلة، قد يكون 50 صفحة، وقد يكون مجلد يعني بالمعنى المتعارف عليه الآن، يعني مجلد معنى مجلد كبير يعني مثلا 500 صفحة أو كذا. فيقول يعني إذا كان هذا هو المراد اللي هو مجلد معنى 50 صفحة، وفي الحقيقة أحيانا يستعملوا حتى أقل من هذا، يعني بحدود 20 صفحة أحيانا يسمونه مجلدا وكذا. وأحيانا حتى أقل يعني من هذا، يعني كانوا يستعملون مجلد معنى الكراسة الصغيرة. فيقول يعني لو كان هذا هو المراد فلعل الله أن يعيننا عليه، وإن كان مراده المجلد 600 صفحة فالواحد منا لو يبقى ليل نهار يعني يكتب، ما أظنه يكتب 200 مجلد، يعني 120,000 صفحة تقريبا. فيقول هذا يعني شيء يعني شبه مستحيل. فكما قال الشيخ يعني لعل العزاء يعني أنه يقصد المجلد يعني بمعنى الكراسة الصغيرة أو كذا، فيكتب 200 مجلد يعني بخط يده من المسموعات يعني والأحاديث والعلوم والفوائد التي سمعها، فيكون عنده مما كتبه بخط يده، ليس بالضرورة أنه كتبه يعني على سبيل التأليف يعني ليعرضه على الناس، ولكن كتبه لنفسه يعني ليحتفظ به لنفسه من الفوائد والأحاديث التي تلقاها والروايات التي وصلته وكذا. فيقول هذا الحد الأدنى يعني. ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، يعني هذه تكون إيه مكتبة طالب العلم، يعني يقول طالب العلم لابد أن تكون عنده مكتبة يعني لا تقل عن 500 مجلد ليطالع فيها، يعني تكون مراجع له يرجع إليها ويطالع فيها ويقرأ فيها، وإذا أشكل عليه مسألة من المسائل في أي علم من العلوم أو كذا يكون عنده كتب يستطيع أن يرجع إليها ويبحث فيها ويجد مراده. الشيخ ابن عثيمين أيضا يعلق على هذا، يقول أين من يقدر على تحصيل 500 مجلد؟ فيقول يعني على كل حال هم يقولون على قدر استطاعتهم ونحن نقول الله المستعان. لكن الحمد لله يعني بفضل الله الآن في عصرنا الحاضر يسر الله سبحانه وتعالى لنا وسائل يعني عديدة ما كانت متيسرة لمن سبقونا، وهي يعني الإنترنت وأقراص الحاسوب يعني الكمبيوتر. الآن بفضل الله يعني تجد يعني على مواقع الإنترنت أحيانا تجد موقع الواحد فيه 1,000 مجلد وأكثر من 1,000 مجلد، يعني موقع مثل موقع الوراق فيه يعني أظن 2 مليون صفحة تقريبا، 1,000,000 صفحة في موقع واحد، 2 مليون صفحة دي يعني لما تقسمها مثلا على 500 تطلع كم مجلدا، يعني حوالي 4,000 مجلد، يعني حاجة ضخمة جدا. هذا في ويب سايت واحد بس تدخل الوراق دوت كم ولا دوت اورج ولا كذا تجد يعني هذه الكتب. الانترنت بفضل الله يعني الان مليء بالمواقع الاسلاميه والمكتبات الاسلاميه، والان اقراص الحاسوب يعني توجد اقراص يعني اقراص شركه التراث وشركه حرف وغيرها من الشركات، القرص الواحد فيه 1,000 مجلد و 800 مجلد وكذا، مكتبات يعني كاملة في قرص واحد يحمله الإنسان في جيبه ويطالع فيه ويقرأ ما شاء. فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وثمنها يعني في متناول اليد، يعني تجد يعني القرص الواحد مثلا فيه يعني ربما يعني 1,000 مجلد وأكثر، يعني تجده بأسعار يعني زهيدة وفي متناول اليد وكذا، وبالإمكان أيضا نسخه يعني يعني بسعر التكلفة وكذا. فالقصد أنه يعني كما ذكر الذهبي رحمه الله أنه لا بد لطالب العلم أن يكون عنده مكتبة يعني قدر المستطاع، وعلى الأقل يعني إذا لم يتيسر الإنسان تكون عنده مكتبته الخاصة، فيكون يعني قريبا منه مكتبة يعني عامة، مكتبة مسجد أو مكتبة حكومية أو مكتبة جامعة أو كذا، يستطيع من خلالها يعني أن يقرأ ويراجع، بحيث يكون لطالب العلم يعني صلة بالكتب، وإذا أراد أن يبحث مسألة من المسائل يراجعها في الكتب التي تكلمت في هذا الموضوع حتى يتوسع فيها ويطمئن إلى أنه قد استوعب ما كتب قبله في هذا الموضوع. ونقلنا من قبل يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يعني يقول يعني كنت أطالع في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير. كان يطالع شيخ الإسلام رحمه الله كل آية من آيات القرآن الكريم كان يراجع فيها 100 كتاب من كتب التفسير. قال إيه؟ ثم لا تشفي غليلي، يعني يراجع 100 كتاب من كتب التفسير يقول ثم لا تشفي غليلي. وأحيانا يعني بعد ما مراجعة 100 تفسير في تفسير الآية لا يقتنع يعني بأنه قد شفى غليله وحصل على ما يريده في تفسير هذه الآية، فكان يصلي لله تعالى ويخر ساجدا ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويظل يعني يدعو بهذا الدعاء، يقول حتى يشرح الله تعالى صدري يعني معرفة يعني المعنى الصواب، ويتوصل يعني إلى ما يريد معرفته من معاني الآية الكريمة. يعني هذا هو الجهد يعني في طلب العلم. طلب العلم يعني لا يقتصر أنه يقرأ ملخصا في الموضوع ويكتفي به، بل لابد وأن يراجع يعني كتبا عديدة في الموضوع الذي يريده، في تفسير آية أو في شرح حديث أو في حكم مسألة فقهية أو كذا، فيراجع الآراء المختلفة وحججها ومناقشات بين الأقوال المختلفة وكذا، حتى يتوصل في النهاية إلى اقتناع يعني بالقول الذي يظن أنه الصواب يعني عن دراسة وعن اطلاع. يقول وألا يفطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع. طالب العلم عليه ألا يفطر من طلب العلم إلى الممات. أيضا هذا من مساوئ التعليم الجامعي. التعليم الجامعي خلاص يعني كأنه دراسة لها سنوات محددة، ومجرد أن ينتهي من الدراسة خلاص توقف وانقطعت صلته بالعلم وحصل على أعلى الشهادات وانتهى الأمر وكذا، فهذا ليس بصواب يعني. والذي ينبغي أن طالب العلم عليه أن يواصل طلب العلم إلى الممات، كل يوم يتعلم ويستفيد ولا يتوقف عن القراءة والمطالعة، لأن الإنسان كلما قرأ وكلما طالع كلما حصل على شيء جديد وكلما استفاد أشياء لم يكن يعلمها من قبل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله رغم كبر سنه وإمامته وكون الناس كانوا يعني يتعلمون منه ويرجعون إليه، ومع ذلك كان يرى رحمه الله حاملا المحبرة يذهب إلى حلقات العلم الموجودة في بلده حتى لأقرانه وزملائه وكذا، ويحضر عندهم ويطلب العلم. وكان يقال له في هذا يعني قيل له يا إمام حتى متى تطلب العلم؟ فقال رحمه الله قال مع المحبرة إلى المقبرة. قال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني سأظل يعني حاملا المحبرة يضع فيها الحبر زي الدواه يعني معه القلم والمحبرة وكذا، ويواصل يعني الدراسة وكتابة الفوائد إلى أن يوضع في قبره. فطالب العلم ينبغي أن لا يتوقف وأن يواصل من المهدي إلى اللحد، يعني كما جاء في وصايا السلف يعني أنك تواصل طلب العلم إلى الممات. وقد أوصى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما، النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم العلماء، أمره ربه سبحانه وتعالى أن يطلب من الله تعالى أن يزيده علما، يعني لا يتوقف عن طلب العلم بل يكون دائما في ازدياد من العلم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا طلعت علي شمس يوم لم أزدد فيه علما، لا طلعت علي شمس يوم لم أزدد فيه علما. فكان السلف يعني يحرصون كما ذكرنا على الاستزادة من العلم. ومن أفضل يعني الوصايا التي تعين يعني على الازدياد من العلم تدريس العلم وتعليم العلم، فهذا من أفضل ما يعين على الازدياد من العلم، أن العالم يعلم، فتجد العلماء الذين يعلمون الطلاب أثناء التعليم تنفتح مجالات يعني جديدة للبحث في أثناء الدرس، ويعني وخاصة يعني عندما يفتح المجال للأسئلة، يعني حتى يزداد الإنسان علما لا يقتصر فقط على مجرد الإلقاء، وإنما يفتح المجال للطلاب ليسألوه، ومع تساؤلات الطلاب فتجد أنه يعني تنفتح له مجالات جديدة تحتاج إلى مزيد من البحث ومزيد من الاطلاع، مع تنوع الطلاب وتنوع مداركهم ومستوياتهم وكذا. فالمداومة على التعليم وفتح المجال للأسئلة والمناقشة وكذا، ده يجعل الطالب أو المعلم يكون دائما في حاجة إلى الازدياد من العلم. ثم كذلك أيضا مذاكرة الأقران، أن الإنسان يكون له مجالس مثلا مع أقرانه وزملائه يتناقشون فيما بينهم ويتدارسون ما حصلوه من العلوم وكذا، وأثناء المناقشات تنفتح يعني مجالات جديدة للأسئلة والمناقشة. ومما نوصي به يعني في وقتنا هذا أيضا المنتديات العلمية على شبكة الإنترنت، يعني توجد بعض المنتديات العلمية الجادة عقدت لأجل المناقشات العلمية بين طلاب العلم والمذاكرة، وعلى رأسها ملتقى أهل الحديث، لعلكم يعني تسمعون عنه، ملتقى أهل الحديث من الملتقيات يعني الجادة النافعة، وفيه يعني ملتقى مخصص لعلوم يعني مختلفة موزعة على حسب العلوم، ومناقشات يعني جيدة، يعني يطرح موضوع للنقاش ويتباحث فيه طلاب العلم، وهذا يأتي بفائدة وهذا يأتي بفائدة وكذا. فالإنسان لو يطالع أمثال هذه الملتقيات، هناك أيضا ملتقى أهل التفسير في مجموعة من طلاب العلم ومن العلماء وكذا، يكتبون أيضا في تفسير القرآن الكريم وفي علوم القرآن وكذا، ويتباحثون ويتناقشون. فمطالعة هذه المنتديات الجادة يعني المقتصرة على النقاش العلمي الجاد وكذا تسري طالب العلم يعني وتوسع مداركه، وتعوض يعني عن مسألة المذاكرة مع طلاب العلم وكذا، يعني إذا بعدت المسافات فهذه الوسائل بحمد الله تعالى تقرب البعيد وتفتح المجال للمناقشة وللمذاكرة والتباحث فيما يجد من المسائل ومراجعة يعني ما سبقت دراسته من العلوم. يقول بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى، يعني فلا يتعب نفسه، يعني إذا لم تكن تطلب العلم بنية خالصة وبتواضع، ولم تكن متصفا بما مر ذكره من الصفات الكريمة، يقول الذهبي فلا تتعب نفسك يعني في طلب العلم، يعني خاصة وصية بالنية الخالصة والتواضع، لأنه بدون النية الخالصة يعني لا تكون هناك فائدة ولا ثمرة ولا بركة لطلب العلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني في تعليقه يعني بيّن أنه ليس المراد يعني ما سبق ذكره من مسألة يعني إذا لم تكتب 200 مجلد وتقرأ 500 مجلد وكذا يعني لا تتعنى، يقول يعني ليس هذا هو المراد، ولكن على الأقل يعني الوصية بالإخلاص والوصية بالتواضع هذا لا بد منه، وإلا فلا فائدة ولا بركة في طلب العلم. طيب هنا نلاحظ يعني أن الإمام ابن خرزاد رحمه الله يعني أوصى بخمس صفات لا بد منها لطالب العلم، وهي العقل والدين والضبط والحذق بالصناعة والأمانة، والذهبي زاد عليها التقوى والذكاء والعلم بالنحو وباللغة والزكاة بمعنى طهارة النفس والحياء، وأن يكون على معتقد السلف ومنهاجهم وكذا. وهناك يعني وصايا عديدة للكثير من الأئمة، كل منهم يضع يعني مواصفات أو يضع شروطا لابد من توافرها في طالب العلم، و يعني تتعدد الشروط، لكن كلها يعني يمكن أن تندرج فيما ذكره المؤلف هنا. أيضا مما قيل في هذا يعني قول الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فالإمام الشافعي رحمه الله يعني جمع المواصفات يعني التي أو الأمور التي لا بد من تحصيلها لطالب العلم، والتي لا ينال طالب العلم بغيته إلا بها، جمعها في هذه الأمور الستة: لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء. فالذكاء هنا مذكور يعني الذكاء الفهم، بمعنى يعني القدرة على الفهم الصحيح والعقل والفطنة. ذكاء وحرص، مما يحتاج إليه طالب العلم أيضا أن يكون حريصا، يعني عنده عزيمة وعنده جد ويعني وحرص واهتمام، لا يكون من أهل التكاسل ويأخذ العلم بعدم مبالاة وعدم اهتمام. فلا بد من الحرص على التعلم، يعني لا يستوي عندك أن تحضر الدرس أو يفوتك الدرس أو أن تذاكر أو لا تذاكر. فإذا كنت بهذه الطريقة فأنت غير حريص، لن تنال العلم بهذا، لكن لن تنال العلم إلا إذا كنت حريصا على تحصيل العلم، حريصا على حضور الدروس، حريصا على لا يفوتك شيء، تحزن إذا فاتك يعني شيء من العلم كان بإمكانك أن تحصله وأهملت فيه حتى ضاع منك. ذكاء وحرص واجتهاد، معنى الايه؟ الجد والمواظبة، الجد والمواظبة وبذل الوسع، بذل الوسع يعني ومنتهى الطاقة في الدراسة والطلب والتحصيل. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. البلغة يعني من اللطائف يعني ما في مصر، يعني البلغة تطلق احيانا على النعل يعني اكرمكم الله، فليس المقصود يعني أحيانا بعض المعلمين كانوا يتندرون يعني من طلب العلم يحتاج بلغة، يعني يحتاج نعلا يؤدب به ويضرب ويصنع، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بلغة بمعنى قدر من المال يعني يكفي طالب العلم يعني ويبلغه حاجته، يعني يكون عنده قدر من المال أو مصدر للرزق أو للدخل أو كذا يكفيه يعني قوته ويكفيه نفقات الدراسة والتعليم. يعني هذا مما يحتاجه طالب العلم، أن يكون معه قدر من المال يعني يكفيه مصاريف الدراسة وشراء الكتب التي يحتاج إليها و يعني النفقات التي يحتاجها في التعلم. إذا كان طالب العلم يحتاج إلى أسفار، يحتاج إلى مصاريف كذا، وهذا معناه أن طالب العلم يعني يحتاج إلى أن يكون له مصدر للدخل، يعني إذا يعني لم يكن عنده مثلا مال مدخر فيحتاج إلى عمل إلى جانب طلب العلم، يحتاج إلى وظيفة أو عمل أو حرفة أو كذا يتكسب منها حتى يستعين بهذا المال على مواصلة طريقه في طلب العلم، لكن بشرط ألا يشغله هذا العمل عن الطلب، يعني يكون العمل مساعدا له على الطلب وليس شاغلا له. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، احنا ماذا ذكرنا؟ أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، كده أربعة خلاص. وصحبة أستاذ وطول زمان، الخامس صحبة أستاذ يعني صحبة المعلم، فطالب العلم يعني لن يتعلم بدون معلم، وهذا الأمر ذكرناه من قبل يعني أنه كما ذكر المؤلف من دخل في العلم وحده خرج وحده، وبمعنى من دخل في العلم بغير معلم خرج وحده، يعني خرج بغير علم، يعني خرج بغير علم، وكما قالوا لا تأخذ العلم من صحفي، يعني ممن درس من الصحف، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. تكلمنا عن هذه العبارات يعني شرحناها من قبل، فلا بد من صحبة أستاذ، لا يعلمك ويرشدك ويوجهك في الطلب ويختصر عليك الوقت. وطول زماني يعني طلب العلم أيضا يحتاج إلى طول زمان، يعني يحتاج إلى صبر ومدة كافية للطلب، يعني لا يحتاج إلى استعجال، يعني مستعجل دائما لا يحصل شيئا ويفوته طلب العلم، فيحتاج إلى الصبر وطول الزمان أنك تصبر على طلب العلم وتواظب سنوات طويلة حتى تحصل على بغيتك وتنال مقصودك إن شاء الله تعالى. فإذا هذه الأمور يعني التي لا بد منها لطالب العلم، ولا ينال طالب العلم بغيته إلا بها. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى. الدرس القادم بإذن الله يكون عن تلقي العلم عن الأشياخ، يتكلم في هذا الدرس عن يعني بعض عن أهمية الدراسة على المشايخ، ويتكلم أيضا عن آداب الطالب مع معلمه. فهذا نؤجله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم نعم نعم أيوة نعم سبحان خمسة إلى أيوة والله هناك يعني استعمالات عديدة للمجلد، في يوجد بحث كامل في ملتقى أهل الحديث، يعني لو تدخل لو تكتب في خانة البحث مجلدة تجد بحثا طويلا من خلال يعني كلام العلماء. فيعني هناك استعمالات متعددة، بعضهم يطلق المجلدة وبرضه على اختلاف الأعصار، يعني على حسب الأعصار وحسب البلدان، يعني ففي بعض العصور وفي بعض البلدان كانوا يطلقون مجلدا بمعنى مجلد، يعني كما هو متعارف عليه في حدود يعني 500 صفحة تقريبا أو 400 صفحة أو كذا. فلذلك تجد مثلا أحيانا يصفون كتاب المحلى مثلا ابن حزم يقول في 10 مجلدات أو في كذا، وهو الآن في هذه الحدود، يعني فتجد ابن حزم مثلا يصف كتابه بأنه في 10 مجلدات، أو وتوصف مثلا تفسير ابن كثير بأنه في 4 مجلدات ونحو ذلك، يعني بيكون في نفس الحدود الموجودة حاليا. هذا استعمال موجود يعني، وكان يستعمله بعض العلماء واستعمل في بعض الأمصار. وهناك يعني علماء آخرون أطلقوا المجلد على 10 ورقات، وبعضهم أطلقه على 20 ورقة، وبعضهم أطلقه على أكثر من هذا يعني أو أقل. فيوجد يعني بالضبط إن شاء الله في هذا البحث نصوص عن العلماء في الأعصار المختلفة وفي البلدان المختلفة، يمكن من خلالها معرفة مصطلح يعني كل عالم بكلمة المجلد أو المجلدة يعني. المواقع التي ذكرناها اليوم ذكرنا الوراق، الوراق أظن السبيلينج يعني ALWARAQ. والله ما أدري جرب كم أو أرج، يعني أظن كم يعني الوراق ده كم. وبعدين في عندنا أهل الحديث .com برضو، أهل الحديث .com AHL AHL AL، كلها كلمة واحدة مشبوكة في بعض يعني. مرة أخرى AHL AL HDEETH.com. نعم مرة أخرى AHL AL HD مباشرة، ما فيش A بين ال H وال D، HD EETH.com. نعم وفي أهل التفسير برضو أهل التفسير .com أو كذا. ويوجد غيرها يعني. هناك أيضا منتدى علمي يعني في اللغة العربية اسمه الفصيح، منتديات الفصيح، هذا متخصص في اللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة وعلوم اللغة العربية. وهناك منتدى آخر علمي أيضا متخصص في التاريخ، فتوجد يعني منتديات متخصصة يعني يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.